وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من الأحاديث، لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة يخصصها أو بخصوصها أرجح. وكذلك المغرب والعشاء يريد في طريق الجمع، وظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما، وهو كونه على ظهر سير، وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب، كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. ومن هنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف مختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا، ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما مطلقا أو في حالة العذر. وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق وهو إقامة النسك. في هذا الحديث نجد أن درسا عمليا نبدأ فيه اليوم، وهو القصر والجمع في السفر، ما حكمه؟ قبل أن نبدأ باختلاف الفقهاء لا بد أن نذكر ما هي الشروط التي تتعلق في قصر السفر عند الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، نتمكن فيه من مذهبنا، وبعد ذلك نقرأ الحديث، وهو دليل من الأدلة التي يأتي بها الإمام الشافعي للجمع وللقصر. قال الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى: قصر الرباعي جائز وليعتبر، له شروط ستة، وهي السفر: كل صلاة رباعية يمكن أن تقصر إلى نصفها، وعندنا من الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وخرج بذلك الصبح لأنه عبارة عن صلاة ثنائية، وكذلك خرجت صلاة المغرب لأنها ثلاثية، إذن القصر يقتصر على الرباعي فقط. قصر الرباعي جائز وليعتبر، له شروط ستة، وهي السفر. إذن لابد من شروط ستة حتى يصح القصر والجمع في الصلاة. إذن أولا السفر، وهذا السفر ينبغي أن يكون سفرا طويلا. طبعا هذا السفر كانوا يقدرونه سابقا بستة عشر فرسخا، هذا قال: وأن يكون جائزا وأن يرى ستة عشر فرسخا فأكثر، يعني اليوم إذا تجاوز 81 كيلومتر عند ذلك يصح القصر في السفر. طبعا القصر لا يكون عند التجاوز، بل يكون عند تجاوز العمران، يعني إذا خرجت من بلدك مثلا، فخرجت إلى حدود المدينة وأذن الظهر، مثلا إنسان ركب سيارة ليصل إلى كراج المسافرين وهو خارج البلد مثلا، وعند الكراج يوجد مثلا مسجد هناك، فصلى الظهر والعصر بعد دخول وقت الظهر جمع تقديم، وبعد ذلك ركب في الحافلة، معنى ذلك هو الآن خارج المدينة وبدأ، لا يشترط أن يقطعها، يعني يمكن إذا قصد السفر، مثلا إنسان ذهب إلى المطار ليركب طائرة، في المطار صلى، المطار خارج المدينة، طبعا لم يتجاوز في المطار هذه المسافة، لكنه يريد أن يتجاوز أكثر من ذلك، فيصح له أن يقصر هذه الصلاة. قال أيضا: ونية القصر مع الإحرام. طبعا إذا كان هذا السفر جائزا كما قال وأن يكون جائزا، لأنه إذا لم يكن جائزا فكان سفرا محرم، كأن ذهب إنسان ليقتل إنسانا، أو مثلا ليفعل تجارة خمر أو مخدرات أو ما شكل ذلك، فهذه من المحرمات، أو ليغتاب، أو ذهب إلى معصية من المعاصي، عند ذلك لا يصح. السفر الجائز فالواجب، الواجب من باب أولى. ومثال السفر الواجب الحج والعمرة، أما مثال السفر المندوب مثلا كزيارة الأقارب والأرحام، والمباح كسفر التجارة، والمكروه إذا ما يسافر الإنسان منفردا لا سيما في الليل، فالأولى أن يكون معه يعني واحد شيطان، اثنان شيطانان، ثلاثة ركب، وهكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا لابد أن تكون هذه المسافة، إذا هذه المسافة تكون 81 كيلومتر فأكثر، إذا صار عندنا السفر الطويل، السفر الجائز، المسافة التي تبلغ مسافة السفر كما كان يقال في الكتب القديمة مرحلتان فأكثر. ونية القصر مع الإحرام وترك الاقتداء بذئتمام. نية القصر عندما يريد أن يصلي يقول أصلي الظهر قصرا مثلا، وإذا أراد الجمع يقول وجمعا. ونية القصر مع الإحرام، فلا بد أن تكون هذه النية قطعية. أما الأمر الخامس أن يترك الاقتداء بمؤتم، لأنه إذا اقتدى بمؤتم فيجب عليه أن يأتم، أن يتم معه، يعني دخل إلى المسجد الذي البلد التي سافر إليها أو في طريقه إليها فصلى مع إمام المسجد، والإمام ليس مسافرا متما، فلا يحق له هنا عند الثانية أن يسلم، لا، لابد من الإتمام وترك الاقتداء بذي اتمام. وكونه مؤديا يعني مؤدي لهذه الصلاة، لا أن يكون ترك مثلا صلاة في الحضر قبل السفر وقال أن أقضيها مقصورا، لا، وكونه مؤديا لكن قصر، حيث القضاء والفوات في السفر، لكن من الممكن لو ترك صلاة في السفر نام عنها نسيها وأراد بعد ذلك أن يقضيها تعلقت به مقصورة، يمكن أن يقضيها مقصورة. إذن وكونه مؤديا لكن قصر، حيث القضاء والفوات في السفر، والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره. إذن كما أن هنالك قصرا يكون الجمع، لكن إما أن يكون هذا الجمع جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. فإن وقع في الأولى مثلا في الظهر أو في المغرب يسمى جمع تقديم، وإن وقع في الثانية كالعصر والعشاء يسمى جمع تأخير. إذن والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره، كذاك جمع مغرب مع العشاء في وقت أي ذينك الفرضين شاء، في أي وقت سواء صلى المغرب أو العشاء، إذن يوجد عندنا جمع تقديم ويوجد عندنا جمع تأخير. وللمقيم الجمع بالتقديم، المقيم له حالة واحدة وهي أن يجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم، يعني إذا ذهب إلى المسجد فنزلت المطر إما قبل الأولى أو في أثناء الأولى واستمرت المطر حتى السلام من الأولى، فله الحق أن يعقد الصلاة الثانية في المسجد، طبعا بشروط. نعم، فمثلا أن يبل الثوب مثلا بدنه أو ثوبه، وأيضا أن يكون المطر في حالة الأولى وفي السلام منها وعند التحرم من الثانية، أما إذا انقطع في أثناء الثانية فلا يضر هذا. وطبعا يشترط في هذا الجمع أن يكون في جماعة، لأنه إنما قصد الجمع من أجل الجماعة، لأن الناس لو عادوا إلى بيوتهم في المطر لن يعودوا إلى المسجد، فلذلك سن لهم أن يفعلوا هذه الجماعة، وهذه الجماعة هي جماعة تقديم لا جماعة تأخير. وللمقيم الجمع بالتقديم بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين والتحرم أيضا بكل منهما فليعلم. إذن تكون المطر في أول الأولى، وتكون المطر في أول الثانية، وتكون المطر عند السلام من الأولى. إذن من أول الأولى إلى بداية الثانية الأمطار موجودة، فإذا انقطعت في أثناء الثانية أو بعدها حتى ولو في وقت الثانية فذلك لا يضر مطلقا. وهذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء الشافعية بالنسبة للجمع في صلاة السفر. بعد ذلك عندنا الآن نناقش ما يقوله الأئمة. اتفق كل علماء المسلمين على الإطلاق على أن الجمع في يوم عرفة وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يجمعون ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، ولكنهم اختلفوا في سببه. ما هو السبب في هذا الجمع؟ هل السبب النسك يعني أداء فريضة الحج، أم السبب في ذلك هو السفر؟ فالمسافر حاج مسافر في الحقيقة، ينتقل من مكان إلى مكان آخر. فهذا الأمر الذي يفسرون به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وكما مر معنا إذا توفرت الشروط عند ذلك الإمام الشافعي بشكل مطلق يجمع ماذا؟ ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. إذن جواز الجمع بالجملة قال به كل الفقهاء واختلفوا في وقته. فقال أبو حنيفة إنما هو بعرفة ومزدلفة، وذلك من أجل النسك لا السفر. وقال الإمام الشافعي وإنما ذلك من أجل السفر. ولذلك عند الإمام أبي حنيفة لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر، ويؤولون هذه الأحاديث. فكيف يجعلونها؟ قلنا هنالك جمع مقارن وهنالك جمع مثلا مواصلة. المقارنة لا تكون في ذلك قطعا. مثلا أنا الآن أدرس وأنا جالس، جلوسي مستمر طيلة الدرس وتدريسي في طيلة، هذا يسمى مقارن. وهذا لا يمكن بالنسبة للصلاة، لا يوجد فيها مقارنة، يوجد فيها متابعة، ينتهي من الأولى ثم يقوم إلى الثاني. بقي عندنا مسألة المواصلة. هذه المسألة أن تكون الواحدة عقيب الأخرى، هل هذا ممكن؟ هذا ما أوله حتى بعض الشافعية ليس في هذا الحديث، وإنما في حديث الجمع في الحضر لا في السفر. فجمع صلى الله عليه وسلم بدون مطر ولا سفر. هذا الحديث كيف أولوه؟ قال من الممكن عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام، علم وتعلم من سيدنا جبريل أوقات الصلاة. هذه الأوقات التي تعلمها، تعلم في اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، وبعد ذلك بين له أنه يصلي ما بين هاتين الصلاتين. فهل يجوز أن نجمع ما بين الأمرين، نصلي صلاة في آخر وقتها وصلاة في أول وقتها؟ وهذا أحيانا بعض أصحاب الأعذار يحتاجون إلى هذا كثيرا. فمثلا بعض الناس لا يستطيع من العسر عليه تغيير الملابس مثلا وإزالة الأمور، ده هان بيشتغل، ومع ذلك يحتاج إلى تنظيف جسمه من النقاط الدهان من أجل الوضوء إلى غير ذلك. فلو فعل ذلك في وقتين لعسر عليه ذلك، فماذا يفعل؟ ينتظر آخر وقت الظهر، وبعد ذلك يتنظف بشكل جيد ويزيل هذه البقع الموجودة عليه، ثم يتوضأ فيدخل مثلا في وقت الصلاة. فما إن ينتهي من الصلاة وهو ضابط لذلك حتى يدخل وقت العصر فيصلي العصر. فهذه صورة، صورة جمع، لكن الحقيقة صلى الظهر في وقته والعصر في وقته تماما، لكن صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته. فالجمع هنا جمع صوري لا جمع حقيقي. كثير من الناس من أصحاب الأسواق يفعلون ذلك، لا يتركون محلاتهم إلا عندما يخشون عن صلاة الظهر أن تضيع عليهم، فيذهبون إلى المسجد يتوضؤون ويصلون ما إن ينتهي من صلاة الظهر حتى يشرعون في صلاة العصر من جديد. هذا أمر، هذا إذا وقع التحري بالوقت للوقت فهذا ممكن تماما. طبعا هذا الأمر الممكن وهو أن يتحرى الإنسان الوقتين، والحديث عندنا في الحقيقة إنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان على ظهر سير، ووردت أحاديث كثيرة. الأصل في ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلم ومبين للناس ما نزل إليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم مشقة السفر فإنه أرخص للمسافر في مسألتين اثنتين، ما هما؟ القصر في السفر وأيضا الجمع في السفر. وهذا يدل، يعني الآن نحن نتكلم في هذا الحديث عن الجمع ولا نتكلم، سيأتي معنا حديث القصر، لكنني ذكرت الجمع والقصر عند الإمام الشافعي جملة حتى لا أعود إليه. فهذا الجمع الذي كان، كثير من الصحابة فهموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نرى نحن كسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي ويجمع، حتى إنه كان يترك النوافل في السفر فيقول إن الفريضة قد قصرت من أجل بعد ذلك نصلي النوافل، ويرى ذلك يعني زائدا لأن الله سبحانه وتعالى خفف عليه في صلاة الفريضة. فرأينا أن المغرب والعشاء وأن الظهر والعصر هذا الجمع إذا كان على ظهر سير فلا خلاف بينهم. إذن ما هو الممتنع من هذه الصلوات؟ الممتنع الصبح مع غيرها فلا تجمع، لا مع ما قبلها عشاء وصبح ولا مع ما بعدها صبح وظهر على الإطلاق. هذا إذن الجمع بين صلاة أربع صلوات كل صلاتين على حدة قطعا، ماذا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من النكت التي أحيانا تحدث، كنا مع بعض إخواننا في العمرة وخرجنا بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما كنا في الطريق طبعا حدث وقت العصر، قلت للسائق ليقف وبعد ذلك يعني من أجل الصلاة، قال يا أخي الناس يجمعون، تجمع مع العصر مع المغرب. فقلنا نحن في سفر طاعة ولسنا في سفر معصية، ونحن نعلمك أمر الدين لا أنت تعلمنا أمر الدين. ورغما عنه يعني لولا يعني مثلا طبعا هناك كل عناصر الشرطة وكذا يستجيبون لأي شيء من الشكاوى على يعني السائقين، عند ذلك وقف. سبحان الله، هذا الذي كان يمانع في الوقوف كان أول الناس يعني ركضا إلى المراحيض، طيب أنت لماذا تزدحم ولماذا تفعل هذا الفعل ولماذا تقوم، انزل في وقت الأولى نصلي. وبعد ذلك قلت له نصلي الآن العصر وفي أي وقت تشاء نصلي المغرب والعشاء. يعني هذا ما ترى أن الناس ربما يريدون أن يقيسوا هذا الأمر على عقولهم، وهذا خطأ. ولذلك يعني قالوا أصحاب أبي حنيفة لم يقيسوا في هذه المسألة يعني على الجمع مطلقا، وقالوا واحتاجوا إلى إلغاء هذا الوصف الفارق في محل النزاع ومحل الإجماع، وهو الاشتراك الواقع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. طبعا بينما غيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع، ويحتاج إلى إلغاء هذا الوصف الفارق، وهو جعل وصفا فارقا وهو النسب، مع أنه لم يرد في الحديث. ولو قرأنا الحديث مرة ثانية كان صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ويؤخذ منه أيضا إذا نزلت في وقت الأولى فصلي جمع تقديم، وإذا كنت راكبا في وقت الأولى عند ذلك فلا حرج أن تجعل هذا الجمع جمع تأخير. لكن يزيد الإمام الشافعي فيقول لنا في هذا: إذا أردت جمع التأخير حتى لا تقع قضاء فانوي في وقت الأولى الجمع إلى الثانية. ثم قال الشيخ: باب قصر الصلاة في السفر. الحديث 33 بعد 100 من الكتاب، وهو الحديث الأول من باب القصر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فليعلم ذلك. وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر، وهو دليل على رجحان ذلك. يعني هذا الحديث يرجح الذين يقولون ليس القصر من أجل النسك، فهنا يقول عبد الله بن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر، ما قال في سفر النسك، في السفر مطلقا. نعم. وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر، وهو دليل على رجحان ذلك. إذن هذا الحديث يتعلق في مسألة واحدة وهي القصر، بينما هناك يتكلم عن الجمع. فيعني بعض الفقهاء يقول بالقصر لكنه لا يقول بالجمع، ننتبه إلى هذا الفارق. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لكن المتحقق من هذه الرواية الرجحان فيؤخذ منه، وما زاد مشكوك فيه فيترك. وقد خرج قول للشافعي أن الإتمام أفضل قياسا على قوله إن الصيام أفضل، لكن الصحيح حتى الراجح عند الإمام الشافعي القصر أفضل، لأن الإنسان في القصر يأخذ بالرخص التي جعلها الله تبارك وتعالى، والله يحب أن يرى منا تطبيق رخصه كما يرى منا تطبيق العزاء. قال: والصحيح أن القصر أفضل. أما أولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ثانيا فلقيام الفارق بين القصر والصوم. لماذا؟ فإن الأول يبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني. هل نحن إذا صلينا قصرا أو صلينا إتماما في كلا الحالتين نبرأ من هذه الصلاة؟ انتهينا منها؟ هل نحتاج إلى قضائها؟ كل ذلك لا. أما الذي أفطر لا يبرأ، أفطر أخذ بالرخصة، وبعد السفر يحتاج إلى ماذا؟ إلى قضاء هذا الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. هنا يحتاج إلى كلمة تقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لا على ما يقوله الظاهرية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر صام أو أفطر فعليه عدة من أيام أخر، هكذا يأخذون في الآية، وهي بعيدة جدا. فإن الأول يبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر، وقال لو كنت متنفلا لأتممت. فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا. وحمله على الثاني أولى، لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك، ويمكن أن يراد العموم، فيدخل فيه هذا، أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا. فمعنى ذلك لما رخص الله سبحانه وتعالى الفريضة على المسافر فعند ذلك. أما إذا كان المسافر نازلا والناس نزلوا للراحة مثلا وارتاح، وأحب أن يأتي بشيء من النوافل التي اعتادها، كأن يقف مثلا في وقت الضحى واشتغلوا بالطعام والشراب قبل أن يرتحل، ورأى أن يصلي سنة راتبة، هذا لا يمنع منها حتى ولو كان في السفر. وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين، والله أعلم، أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان لاحظوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقصرون في السفر في صلاتهم، وعمل الأئمة عندنا حجة، هم أكثر الناس الذين فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه وقتا طويلا. لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح، وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل، يعني يوجد نص ويوجد عمل. النص كان لا يزيد في السفر على ركعتين، والعمل ما عليه الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشيخ ينتقل بنا إلى صلاة الجمعة، فقال باب الجمعة، وأتى بالأحاديث التي تتعلق في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.